بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 35 من ليلة السبت 27 من جماد الآخرة 1422 هجرية، الموافق 15 من سبتمبر 2001 ميلادي. وفي اللقاء قبل السابق أو اللقاء الأخير في الجمعة قبل الماضية كنت قد وعدت بالحديث عن الصيام، لكني وجدت أنه إذا كان في العمر بقية يكون إن شاء الله 8 لقاءات أو 9 لقاءات حتى أول شهر رمضان المبارك، فاستكثرت 8 لقاءات أو 9 على الحديث في الصيام وأحكام الصيام، فخطر لي أن نبدأ من أول هذا اللقاء بالحديث عن الزكاة باعتبارها قرينة للصلاة، مقارنة للصلاة. وقد يستغرق ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية 4 لقاءات، ونخصص ما بقي من لقاءات في أواخر شهر رجب إن شاء الله، أو اللقاء الأخير من شهر رجب مع لقاءات شهر شعبان، نخصصها للحديث عن أحكام الصيام، ومنها صدقة الفطر والاعتكاف، حتى ندخل على الشهر المبارك ونحن ملمين إن شاء الله تعالى بهذه الأحكام. فحديثنا الليلة عن أول لقاء من لقاءات الزكاة. أردت أن أوضح ذلك حتى يعني لا يقال لماذا لم نبدأ بالحديث عن الصيام. وهذا اللقاء أيضا نعتبره لقاء يعني عاما في موضوع الزكاة، ما يتعلق بتعريفها وبحكمها والحكمة منها، وعلى من تجب الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة بوجه عام. لكن اللقاءات القادمة إن شاء الله يكون فيها الجانب التطبيقي العملي أكثر من هذا اللقاء، يعني النواحي التطبيقية العملية، كيف يحسب الإنسان أو يحسب الإنسان ماله وكيف يخرج زكاته أيا كانت هذه الزكاة، يكون الحديث عنها أكثر في اللقاءات القادمة إن شاء الله رب العالمين. أما الزكاة فهي كما هو معلوم أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، وهي الركن المالي الاجتماعي، وقد قرنت بالصلاة أي الزكاة، قرنت بالصلاة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وصلت إلى 82 موضع قرن الله تعالى بين الزكاة والصلاة. وبالزكاة مع التوحيد وإقامة الصلاة تتحقق الأخوة في الدين، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فتتحقق الأخوة بالصلاة مع الزكاة ومن قبلهما التوحيد والتوبة. والفقهاء يذكرونها في باب العبادات أو في أبواب العبادات باعتبارها قرينة للصلاة، مقارنة للصلاة، لقوله تعالى في كثير من الآيات كما سبق أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يبقى تذكر في باب العبادات بهذا الاعتبار. كذلك تذكر في أبواب السياسة المالية والتشريعية باعتبارها نظام الإسلام المالي والاجتماع، نظام الإسلام المالي والاجتماع. ف فلما فرض الله تعالى الصلاة والصيام ليصلح بهما حال الفرد والمجتمع روحيا ومعنويا، فرض الله تعالى الزكاة ليصلح بها أيضا حال الأفراد والجماعات ماديا واجتماعيا. أما عن المعاني التي تأتي عليها كلمة الزكاة أو تأتي بها كلمة الزكاة، تأتي على معان كثيرة. الزكاة بالزين، بالزاي وليست بالذان، للتفرقة بينها وبين الذكاء بالذان. فالزكاة تأتي بمعنى النماء والزيادة والخير والبركة والطهر أو التطهير والصلاح، كل هذه معاني للزكاة، وبها أتى القرآن في آيات كثيرات، وأتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها أيضا لغة العرب. كل هذه المعاني تتحقق في كلمة الزكاة. وسميت زكاة بهذا المعنى لاعتبار الأول أنها زكاة، يعني فيها تنمية وتطهير وصلاح لهذا المال الذي أخرجت منه، ولصاحب هذا المال أيضا يتطهر ويتزكى بإخراج ما فرض الله عليه من زكاة. بمعنى ما نقص مال من صدقة، الصدقة والزكاة لا تنقص المال بل تبارك فيه، فإذا كان الألف من الجنيهات يؤخذ منه 25 مقدار الزكاة 2.5، فلا يظن ان المبلغ الباقي صار 975 جنيه اذا نقص، لا، اذا نظرت الى الزيادة والى البركة، وان الصدقة والحسنة بعشر امثالها، فكأن 25 جنيه التي اخذت لو حسبتها عند الله تعالى وجدتها تساوي 250. يبقى 250 لو وضعتها على الألف إلا 25 تصير 1225، ففيها زيادة. ربنا يبارك في هذا المال الباقي ويطهره، لأن هذا المال إذا لم يخرج منه هذا المقدار الذي جعله الله تعالى حقا في أموال الأغنياء للفقراء والمساكين، يأتي هذا الجزء الذي لم يخرج بالفساد على ما تبقى من مال، يفسد هذا المال لكونه أي لكون صاحبه لم يخرجه. فدي فيها ناحية النمو والتطهير لهذا المال والزيادة فيه بالبركة من الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا لصاحبها تزكية وتطهير لقوله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. لذلك يأتي بعض الحكم النفسية التي تتحقق للفرد والمجتمع من إخراج هذه الزكاة. أو كلمة النمو أو الزكاة بمعنى النماء، لأنها تؤخذ من الأموال التي شأنها النماء، يعني هي لا تؤخذ من الأموال الثابتة أو الأموال التي لا نماء فيها، لكن تؤخذ من الأموال التي تنمو أي تزيد، لأنه لما تنمو وتزيد يتحقق بها ربح وفائدة. فلما تؤخذ الزكاة من هذه الفائدة أو ذلك الربح، يبقى نظرا إلى أن الزكاة تؤخذ من المال النامي أو ما من شأنه النماء، ولا يعني هذا أنه لو المال نام وشأنه النماء وواحد ادخره ولم ينمه انه لا تؤخذ منه الزكاة، لانه ده مفروض يشتغل هذا المال وينمو ويأتي بفائدة وربح. ولذلك يأتي القول في الشرع بالاتجار في اموال اليتامى، لماذا؟ حتى لا تأكلها الصدقة او لا تأكلها الزكاة. الزكاة ايضا طهرة للنفس من رذيلة البخل وذميمة الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وطهرة من الذنوب والآثام. قد تسمى الزكاة صدقة، وسماها الله تعالى كذلك في القرآن أيضا في الآية التي استمعنا إليها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، فأعلمهم، أي بعد أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم كذا وكذا، ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموال أغنيائهم وترد على فقرائهم، فسماها صدقة. الصدقة هنا في الآية وفي الحديث بمعنى الزكاة، أي الفريضة الواجبة. فالإسمان متغايران، زكاة وصدقة، لكنهما يتفقان في المسمى وهي الفريضة الواجبة. دي زي مسألة ايه؟ مسألة الصبح والفجر، اللي بعض بيتلخبط ويقول هو الصبح ولا الفجر. اذا قلنا الفريضة لا يهمك ان تنوي صلاة الصبح او صلاة الفجر ما دامت نيتك اداء الفريضة. وان كنت هتؤدي السنة تسميها سنة الفجر او ركعة الفجر كما جاء في الحديث: خير من الدنيا وما فيها، او تسميها سنة الصبح، لا عليك. اللي يفرق بين الاثنين ايه؟ النية. فاذا قلنا زكاة او صدقة، اذا كان المخرج هو الفريضة فلا علينا ان نقول زكاة او صدقة، فكلاهما اي الزكاة والصدقة يعتبر مشتركان في الفريضة. يعني الفريضة التي اوجبها الله، احد اركان الاسلام، بني الاسلام على 5، منها ايتاء الزكاة، هذه نسميها زكاة او نسميها صدقة. لكن العرف بيخصص كلمة الصدقة بايه؟ بالتطوع. بيخصص كلمة الصدقة بالتطوع، فيطلق الصدقة على ما يتطوع به دون الفريضة، ويخص كلمة الزكاة بالفريضة. واخدين بالنا احباب؟ يبقى كلمة الزكاة والصدقة كلاهما يطلق على الفرض، كما يطلق على الفرض الصبح والفجر. لكن العرف بيطلق كلمة الزكاة على الفريضة، يقال زكاة المال او زكاة الاموال او زكاة الفطر. طب ولو قلنا صدقة الفطر، ما هي برضو الفريضة التي فرضها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية شهر رمضان. فالعرف بيخصص، يقول ان يطلق على الصدقة او تطلق كلمة الصدقة على التطوع وليس على الفريضة، مع ان القرآن جاء به. ولا يقولن قائل: كيف يختلف العرف مع القرآن؟ والقرآن ما بيختلفش مع العرف ولا العكس، لكن الناس درجوا على هذا. مثلا القرآن سمى السمك لحما طريا، مش القرآن سمى السمك لحم طري؟ هل لو واحد راح لبتاع السمك يقول له اديني 2 كيلو لحم طري، يقول انا ما عنديش لحم طري، انا عندي سمك. فالعرف اطلق على السمك سمك، وعلى الفراخ فراخ، وعلى اللحم لحم، لكن القرآن اطلق على السمك لحما طريا. يبقى هنا لا تناقض. يعني الناس بتستخدم في الاعراف اشياء ظاهرها انه متعارضة مع القرآن، لكن لا تعارض. إذن الكلمتان مفترقتان اسما، متفقتان في المسمى وهو الفريضة أي الواجب. متى فرضت الزكاة؟ فرضت بالمدينة؟ فرضت بالمدينة في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبينت السنة الأنصبة والمقادير، وحددت الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وفي تفصيل دقيق جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصدقة التي كانت قبل السنة الثانية من الهجرة، في السنة الأولى في المدينة أو في السنوات العشر في مكة لم تكن فريضة محددة ولا ملزمة، كانت متروكة لأمر المؤمنين وحاجة إخوانهم من الصحابة الفقراء أو المساكين. يبقى لم يكن هناك نص أو تحديد، لكنها يعتبر يطلق عليها صدق التطوع، وهذا التطوع لا حد له ولا مقدار، بدليل ان سيدنا ابو بكر يتبرع بماله كله لله، وسيدنا عمر بنصف ماله لله، وسيدنا عثمان بالتجارة التي جاءت من الشام الى اخره. يبقى ليس هناك تحديد لمقدار او لمال معين، فما قبل سنة ثانية من الهجرة تعتبر صدقة تطوع. اما الزكاة في الشرع تدور يعني تعريفات الفقهاء في تعريفها، ان كلمة زكاة اسم لقدر مخصوص مخرج نطلعه من مال مخصوص اذا بلغ نصابا علامة معينة مقدار معين، بلغ هذا نصاب وحال عليه الحول في بعض الاموال الى فئة مخصوصة او جماعة مخصوصة اللي هي مصارف الزكاة. يبقى كلمة الزكاة هذا المال المخصوص المخرج القدر المخرج من المال المخصوص محدد اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة، اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول في بعض الاموال، لانه في اموال اخرى لا يشترط حولان الحول كما يأتي، وتخرج لاصناف مخصوصة، فئة مخصوصة من الناس حددها الله تعالى في كتابه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وبالتالي دي تفترق عن كلمة الذكاة، لأنه بالذال الذكاة هي الذبح أو النحر، أي فعل ما يتوصل به إلى أكل الحيوان اكلا شرعيا ليكون حلالا مباحا، فاسمها ذكاء ومعناها الاتمام. يقال رجل ذكي يعني تام الفهم، ذك النار يعني اشعلها واتم ايقادها، فهو هنا اتم يعني اتم الذبح او النحر بالطريقة الشرعية فتسمى ذكاء بالذين. اما زكاة بالزين اللي احنا تحدثنا عنها وهي موضوع حكمها، من المعلوم من الدين بالضرورة ان الزكاة واجبة كوجوب الصلاة سواء بسواء، يعني ده امر يقولون فيه من المعلوم من الدين بالضرورة، مجرد الانسان ما يدخل هذا الدين او الاسلام يبقى يعلم ان الزكاة قرينة للصلاة فهي واجبة، ادي حكمها كوجوب الصلاة، وهي فريضة محكمة لا يتأتى تركها على من وجبت عليه، وبالتالي يكفر جاحدها ومنكرها الذي يعلم حكم الزكاة ويقول ليس هناك زكاة، يبقى يعتبر كافر لأنه منكر لوجوبها. أما إذا أيقن وجوبها وامتنع عن آدائها فسيأتي حكمه في هذا اللقاء أيضا، يعني بيان حكم مانع الزكاة. وهي إحدى دعائم الإسلام الخمس، كما في الحديث بني الإسلام على خمس، ودي دعائم الإسلام، بني الإسلام على خمس وليس دعائم المسلمين، فلا يعني ان المسلم يؤدي هذه الدعائم، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتلفظ بالشهادتين، انه صار مسلما. هو ادى اركان الاسلام كمن بنى بيتا وعمل له الاسقف او الجدران الاربعة والسقف، ادي الخمس الدعائم، لكن اين الاشياء التي ستوضع في هذا البيت ليصلح للسكنى؟ والا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من امينه الناس الى اخره. يبقى لابد من توافر بقية الصفات التي ينبغي توافرها في المسلم المؤمن، لكن ليس مجرد ايتاء هذه الاركان الخمس يتحقق بذلك صفات المسلم أو المؤمن، لا، نتتبع القرآن والسنة لابد من توافر بقية الشروط. الحكمة من الزكاة، قلنا إن الله تعالى فرض الصلاة والصيام ليصلح بهما حال الفرد والمجتمع روحيا ومعنويا. انت بتصلي وانت بتصوم وتحصل لك التقوى، ويحصل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والى اخره، فيبقى الزكاة كان لابد من فرضيتها، فرضها الله تعالى ليحقق بها ايضا صلاح الفرد والمجتمع من النواحي الاجتماعية والمادية والروحية والنفسية كذلك. لانه بعد ما تطبق الزكاة وما تحدثه من ترابط وتواد وتراحم في المجتمع، يصبح المجتمع كجسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحب. الحكم المتعددة في الزكاة كثيرة، لكن نشير الى بعضها اجمالا. منها حكم نفسية واخلاقية، ناحية النفس والخلق، لان النفس تهتز للكرم وتفرح بالجود، فلما واحد يتعود على ان يعطي، المقابل لهذا ان نفسه ونفس الاخذ تهتز لهذا الكرم وتفرح بهذا الجود، كما انها اي النفس تبعد عن الشح والبخل وتنفر منهما. ففي المجتمع اللي فيه شح وفيه بخل، دي صفة ذميمة للاشحاء البخلاء، وصفة سلبية مؤثرة على المساكين الفقراء، حيث يجد الأغنياء قد منعوا حقهم لديهم في أموالهم. ولذلك الحكم الاجتماعية هنا تتمثل أيضا بالمحافظة على كرامة الفقراء وآدميتهم وإنسانيتهم، لا ندعهم يتسولون ويتكففون الناس يمرون في الطرقات، ما دام الله تعالى كما ورد جعل في أموال، قد جعل الله في أموال الأغنياء ما يسع حاجة الفقراء بحكمته وعدله، جعل أي فرض في أموال الأغنياء ما يسع حاجة الفقراء، فلا تجد فقيرا إلا وتعتقد وتظن، إذا كان هذا الفقير فقير حقيقي لا يسألون الناس إلحافا، غير متسول ومتمثل بالفقر وعنده مال في بيته يكفي المئات، دي شغلانته كده التسول او الشحات. انما لو واحد فقير حقيقي، اعلم ان هناك غني قد منع حق هذا الفقير لم يخرجه، لان الله بعدله وحكمته فرض في اموال الاغنياء ما يسع حاجة هؤلاء الفقراء، وبالتالي لو اخرج كل غني ماله ما عليه من زكاة فريضة للفقراء، لحصلت وقاية للمجتمع من شرور هؤلاء الفقراء المحتاجين، لان البطون اذا جاعت قد تلجأ الى فعل الشرور والآثام، الى سرقة، الى قتل، الى سطو، الى غيره، حتى يحصل على حاجة ضرورية. لكن لما يجد هذا المال موجود يبقى تتحقق له حاجاته الضرورية بل واكثر منها، يبقى اذا نقي المجتمع الشرور والآفات والمفاسد. اجمالا بتحقيق فريضة الزكاة تحل مشاكل المجتمع، وهي الفقر، مشكلة الفقر واليتامى والمعوقين والعاجزين والتسول في الطرقات والحقد والحسد الذي يحصل من جانب الفقراء تجاه الأغنياء، كل مشاكل المجتمع اللي يسموها بقى في التكافل الاجتماعي أو التضامن الاجتماعي حلتها فريضة الزكاة. وربما يعني يأتي في ذهن بعضنا مسألة الضرائب. الضرائب مشروعة عندما لا تفي الزكاة بهذه الحاجات الضرورية، او عندما نحتاج من اموال بعض الاغنياء ما لا ننفقه في مصارف الزكاة الثمانية، يبقى الزكاة حق الله تعالى وحق الفقراء الذي اوجبه الله في هذا المال، نخرجه في مصارف شرعية محددة. الضرائب اللي في بعض الدول زي عندنا، بعض الدول ما فيهاش ضرائب، يبقى يفرضها الحاكم إذا احتاج إلى أموال يأخذها من أموال الأغنياء. ولكن لما حسبنا في ندوات وفي مؤتمرات عن الزكاة والضرائب، حصيلة الضرائب وحصيلة الزكاة، أداء الضرائب وأداء الزكاة، الزكاة زكاة المال النقدين كما يأتي 2.5%، يعني على كل 1000 25 جنيه، على كل 100 جنيه 2.5 جنيه. الضرائب قد تصل في بعض الأحيان إلى 40%. لذلك يحاول ممول الضرائب أن يتخفى ويخفي أمواله ودفاتره الحقيقية عن أعين رجال الضرائب. يبقى شطارة إنه يظهر إن ويجي إقرارات الضرائب اللي بيقدموها في شهر مارس أو إبريل معظم المشروعات خسران، لأنه لا أمانة أو لا ثقة عنده في هذا المال الذي يؤخذ أين يوضع وأين يصرف. لكن في الزكاة بنص القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا اللي حصل لك وحصل للمجتمع ولمالك من تطهير وتزكية ونماء، وصل عليهم إن صلاتك سكن له، أي يدعو له. لذلك كان الواجب على من يأخذ الصدقة والزكاة أن يدعو لصاحب هذا الماء بالخير والبركة. وملكان ينزلان صباح مساء قائلين اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يبقى أنا لما هاجي أدفع الزكاة نسبة 2.5% زكاة الأموال النقود وعروض التجارة، زكاة الحرف اللي هو زكاة الزرع 10% إذا كان يروى بالراحة، وما فيش ري بالراحة الآن يبقى 5% نص العشر، يبقى دي 5%، 100 كيلة عليهم 5 كيلات. بعد ذلك زكاة المعدن أو الركاز اللي مدفون في الأرض، لو واحد وجد معدن أو ركاز مش من الآثار الإسلامية مال مدفون وأخرجه وده من حقه، يبقى في هذه الحالة زكاة تكون كام؟ 20%. أقصى نسبة زكاة في الشرع الخمس 20%. فلما تصل نسبة الزكاة في الشرع 20 ونسبة الضرائب 40، تجد أن الممول الضرائب يحاول يخفي أمواله، ولأنه لن يدعو له بل يدعى على مآمر الضرائب وعلى العاملين في الضرائب، لأن الناس تظن أنهم بياخذوا أموالهم بدون وجه حق. فلما حسبنا أموال الضرائب وأموال الزكاة وجدنا لو أدى جميع الأغنياء زكاة أموالهم ما احتجنا إلى الضرائب. وطالبت في إحدى الندوات بأن تحول مصالح الضرائب إلى بيوت ومصارف لتحصيل الزكاة، وستجد الأموال والملايين يأتي بها الناس لأنها عبادة طواعية واختيارا لهذه الجهات. وسنقول من ضمن مصارف الزكاة كما قال ربنا والعاملين عليه، يبقى العاملين دول هيكونوا ايه؟ عدد محدود، ويأخذ من هذا المال كأجر على العمل الذي يؤديه، يبقى احنا مش هنكلف الدولة شيء. وقال المفتي ولما حسبها برضو انها تزيد عن حصيلة الضرائب 5 أضعاف. يبقى احنا ادي المسائل اللي لما نتحدث فيها دي اللي ننظر. لو طبقت الزكاة وعلم الناس احكام الزكاة يبقى ما وجد فقير وما وجد محتاج. وكانت هذه الزكاة ستستخدم ايضا في مصاريفها من فقراء ومساكين وعاملين عليها وفي سبيل الله. وفي سبيل الله تعني الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة والقوة لأعداء المسلمين وأعداء الإسلام وأعداء الله. هنجد الإسلام في قوة وفي منعة وفي حصانة لا يستطيع الوصول إليها أعداء الإسلام، وتنتهي مشاكل المسلمين بالزكاة. ولذلك تكثر الندوات واللقاءات حول تطبيق الزكاة والمناداة بوجود الزكاة. لكن كثير من الأغنياء، يمكن واحد لو عنده 3000 كان يصاب للزكاة لما نتكلم عنه، ما يجي يطلع على 3000 بعد سنة هيطلع كام؟ 75 جنيه على كل 1000 75. في نظرك 75 مبلغ بسيط هتطلعه وأنت راضي، لما المسألة تزيد 100,000 جنيه عليهم 2,500 برضو معقولة شوية. إنما واحد عنده 1,000,000 ويجي يطلع 250,000 يبص يلاقي، أو يطلع 25,000 يكسر عليه المبلغ يوم لا يخرج الزكاة، يوم يكتر عليه إنه يطلع هذا المبلغ الكبير. وهذه المبالغ الفقهاء توسعوا أيضا في، مش في مسألة أعطي فقير أو مسكين، لا، ده نبني لهم مصانع وعمل لهم شركات وشغلهم فيها بحيث تدل عليهم هذه المصانع أو الشركات دخل ثابت مستمر حتى يصيروا هم الآخرون من الأغنياء. فدي موضوع الزكاة وأهمية الزكاة في المجتمع المسلم وعدم تطبيقها بالوجه الذي ينبغي أن يكون عليه، هو ده اللي عامل المشاكل المستمرة في بلاد المسلمين. وإنما المؤمنون إخوة، ويبقى لو الزكاة بتاعة البترول، البترول ده يعتبر معدن، فلو طلعت زكاة البترول، لو الدول الغنية التي من الله عليها بهذا المعدن اللي هو البترول أخرجت زكاة هذا المعدن ووصلت هذه الزكاة للبلاد المسلمين الفقيرة، ما لا, لا لا نجد فقراء في المسلمين ولا بلاد فقيرة، لكن لا تخرج هذه الزكاة كما ينبغي، ويجي بقى اللي ياخدها غصب عننا، مش زكاة، تروح بقى لبلاد الكفرة وإلى آخره. يبقى الأمر يتعلق بالنظر إلى الفرائض التي فرضها الله. لو أدناها على الوجه الحقيقي ما وجدت مشاكل في مجتمع المسلمين أيا كان نوع هذه المشاكل. من فضل تأدية الزكاة آيات كثيرة نوجز منها إن إيتاء الزكاة مع التوحيد والصلاة تتحقق بها الإخوة الدينية، كما قال تعالى واستمعنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بالزكاة تستحق ولاية الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بالزكاة يحصل نصر الله، بإخراج الزكاة يحصل نصر الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ينال البر بالزكاة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تكتسب الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يتحقق الفلاح ويوجد النجاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يكفر الله تعالى بإخراج الزكاة السيئات ويدخل عباده الجنات. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بالزكاة يتجنب التقي نارا تلظى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. على العكس الترهيب بقى جزاء مانع الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآيات كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع اللي هو الثعبان الذكر، أقرع يعني ذهب شعر رأسه لكثرة السم فيه والعياذ بالله. أقرع له زبيبتان سوداوان على رأسه أو فوق عينيه يطوقه يوم القيامة، يطوق صاحب هذا المال ثم يأخذ والعياذ بالله بله زميه أي بشدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. تلا الآية، وآيات كثيرات وأحاديث أيضا كثيرة تدل على عظم جزاء وإثم مانع الزكاة. ولذلك إيه حكم مانعها؟ لو أنكر وجوبها قال ما فيش حاجة اسمها زكاة، ننظر إليه. هل هو في بلد حديث عهد بالإسلام ما يعرفش إن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأحد أركان الإسلام الخمس؟ يبقى يعذر بهذا الجهل ويعلم الحكم. إنما إذا كان في بلد زي مصر يعلم الأحكام ويعلم الإسلام وأنكر وجوب الزكاة يعتبر كافر ويستتاب، وإلا قتل ويقتل حدا لأنه أو كفرا لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يقتل كفرا لخروجه عن الإسلام بإنكار الزكاة. طب واحد بقى ما أنكرش الزكاة زي الناس الكتير اللي لا تنكر الصلاة، أقول لك ما بصليش، هل هو كافر ولا مسلم عاصي؟ الراجح من القولين إنه مسلم عاصي، يأثم يعني يصيبه الذنب والمعصية، وعلى الحاكم أن يأخذه يأخذ المال أي الزكاة منه قهرا غصبا عنه. المال بس اللي واجب عليه. قال الإمام أحمد والشافعي في المذهب القديم بجانب نصف ماله، يعني يأخذ منه ممن منع الزكاة، يحسب الزكاة اللي عليه ويأخذها بجانب نصف ماله عقوبة له، لحديث روي عن رسول الله في ذلك عن الإمام أحمد: إنا آخذوها أي آخذون هذه الزكاة وشطر ماله يعني نصف ماله عزمة من عزمات ربنا، عقوبة لهذا الشخص الذي امتنع عن أداء الزكاة. لكن بقية الأئمة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والشافعي في الجديد قالوا تؤخذ منه فقط، يعني ما ناخدش نصف مال. طب لو امتنع قوم من أدائها لهم منع وقوة وغلبة، عيلة قبيلة من القبائل بلد من البلدان عندهم أموال كثيرة وامتنعوا من أدائها، وجب على الإمام أن يأخذها منهم قهرا ولو بالقوة. لماذا؟ لأنها حق لله تعالى في هذا المال، وكما حصل من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما قاتل مانعي الزكاة في حروب الردة، لأنهم لما ارتدوا قالوا إيه؟ قالوا الزكاة كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يبقى النبي مات مش هو، يبقى ما حدش تاني ياخد مننا الزكاة، ومين هيصلي علينا يعني يدعو لنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مع ان الخلاف كان حاصل بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا عمر لم يرى قتالهم، لكن لما قال سيدنا أبو بكر ذلك وإنه من فرق بين الصلاة والزكاة أقاتله، انشرح صدر سيدنا عمر لذلك والصحابة قاتلوا مانعي الزكاة. ومن الأقوال الفقهية الجيدة للإمام ابن حزم، عارفين ابن حزم يعتبر يعني من المذاهب بعد المذاهب الأربعة، وابن حزم الظاهري يستدل بقول الله تعالى في سورة الحجرات: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. شأن الآية صدر الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. يبقى في شأن القتال والخلاف اللي يحصل بين قبيلتين أو دولتين زي الكويت والعراق، إنما هو يستدل بظاهر هذه الآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال: البغي هو الظلم ومنع الغير حقه، يبقى اسمه بغي. فلو جاء الأغنياء ومنعوا الفقراء حقهم في الزكاة يعتبر بغاة ولا مش بغاة؟ يعتبر بغاة. يبقى كأن الأغنياء فإن بغت إحداهما أدي الأغنياء على الأخرى على الفقراء منعوا زكاة منه، وجب على الإمام إمام المسلمين ومن معه قتال الأغنياء، قتال الأغنياء نعم، ليأخذ منهم هذه الفريضة التي هي حق في أموالهم للفقراء والمساكين لكي يأخذها منهم. فهو فهم جيد في قتال من منع الزكاة. لكن الآن الحاصل انه اموال الناس غير معلومة، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، كم في البنوك وكم تحت البلاطة وكم من شال هنا وكم بر وكم وكم، لا يعلم ذلك الا الله. فهي عبادة موكولة الى الشخص، عليه كما يؤدي الصلاة ان يؤدي هذه الفريضة بحساب ماله وما عليه من زكاة واخراج هذا المال. وده يكون يعني اكبر اللقاءات او الاحاديث القادمة فيما يأتي ان شاء الله كيفية اخراج هذا المال. على من تجب الزكاة؟ اتفقوا كما قلنا يا احباب دايما المتفقون على اشياء ويختلفوا في اشياء. اتفق الفقهاء على وجوبها على المسلم الحر، المسلم ذكر او انثى، يبقى لا تجب على غير المسلم. ليه؟ لان ربنا قال خذ من اموالهم، اي اموال المسلمين، اعلمهم ان الله افترض عليهم، اي على المسلمين. يبقى غير المسلم لا يؤدي زكاة ولا تؤخذ منه زكاة، انما غير المسلمين في بلد الاسلام بتؤخذ منهم الايه؟ الضرائب. هي في الجزية بقى هنا دلوقتي بتاخدش الجزية، هي بتتاخد ضرائب، الضرائب يدفعها المسلم وغير المسلم، لكن الزكاة باعتبارها عبادة لا يخرجها او لا تؤخذ الا من المسلم. قد افلح المؤمنون، الايات اللي احنا تلوناها، ومنها والذين هم للزكاة فاعلون. يبقى هؤلاء ما دام غير مؤمنين يبقى لا تؤخذ منهم الزكاة. الحرية الشرط الثاني، اتفقوا على اللي تجب عليه الزكاة ان يكون حرا، لان العبد ليس له ملك تام، حتى لو ملك شيئا وان كان فيه شائبة حرية ملكه عائد لسيده، يبقى لا تجب عليه الزكاة. اللي محل خلاف شرط البلوغ والعقل، شرط البلوغ والعقل، يعني هل تجب على العاقل البالغ ام لا تجب؟ بمعنى انه يشترط الاسلام والحرية فقط. فدي قضية تفرع عنها الخلاف في زكاة البالغ العقل. يساوي ايه كلمة بالغ عاقل؟ هتساوي ايه؟ مكلف، مش كده اتفقنا على كده؟ يبقى غير بالغ وغير عاقل اسمه غير مكلف. يعني غير مكلف؟ البالغ عكسه الصبي والعاقل عكسه المجنون، فاختلفوا في زكاة المال الصبي والمجنون. نوجز هذا الخلاف فيما يأتي. الحنفية، مذهب الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصبي ولا المجنون. ليه؟ وقالوا ان ذلك مروي عن الامام علي وعن ابن عباس، وقالوا ان الامام علي قال لا اوجب عليه الزكاة حتى اوجب عليه الصلاة، يعني لما يبلغ يجب عليه الصلاة يبقى يجب عليه الزكاة. ليه يا اخواننا يا حنفية؟ قالوا لان الزكاة عبادة، والطفل صبي غير البالغ، والمجنون غير العاقل ليس من اهل العبادة، يعني العبادة تجب على المكلف البالغ، يبقى لا يجب عليهم الزكاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، منهم ايه اللي مرفوع عنهم القلم والتكليف؟ الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. هذه وجهة نظر الحنفية. ايه نعم جمهور بقى مالكية وشافعية وحنبلة وجمهور المسلمين على ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ لان الايات والاحاديث عامة، لم تخصص ولم تقيد الصبي والمجنون بعدم اخراج الزكاة، فقالوا ان الايات عامة والزكاة حق في المال وليست من باب العبادة. هي عبادة لمين؟ لك انت يا مكلف يا بالغ، عاقل يا بالغ تبقى عبادة بالنسبة له. إنما بالنسبة للصبي في حاجة اسمها خطاب تكليف. لما ترجعوا لورا شوية في القعدة والفرشة اللي اتكلمنا فيها في بداية الحديث عن الأحكام التكليفية، وفي حاجة اسمها خطاب وضع. فالزكاة قالوا بالنسبة للصبي والمجنون من خطاب الوضع، يعني ما دام المال بلغ نصاب وحل عليه الحول يكون سبب في إخراج الزكاة. ومن الذي يخرجها؟ الولي، ولي اليتيم أو ولي المجنون. وإن لم يخرجها لما يبلغ الصبي أو يفيق المجنون نقول له كان عليك في زكاتك مال يجب عليك إخراجه حتى لا يأثم بعد بعد البلوغ. وهذا هو الرأي الراجح. الرأي الراجح ان الصبي لا ننظر الى نقول العاطفة، احنا ما نحكمش بالشرع بعواطفنا ولا حتى بعقولنا، لان قلنا ان الله لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنطوق. فيجي واحد من ذا يتيم، طب يتيم يا اخي وعنده 10,000 او 20,000، ده محتاجهم وابوه ميت، طب ما في غيره ما عندوش، وفي غيره غير يتمى وناس محتاجين لهذا المال. ولذلك جاءت احاديث عن سيدنا عمر وغيره، اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة او لا تأكلها الزكاة. يعني يا ناس يا اللي انتم مسكين اموال يتامى تجروا فيها استثمروها حتى تنمو، لانك لو سبتها في مكان ما دون استثمار تأكلها الزكاة او الصدقة، وده برضو دليل على وجوب المال، مال الصبي او المجنون تجب فيه الزكاة. ولذلك قانون الاموال، قانون الولاية على المال اللي في مصر، زي مسألة الزواج العرفي والاسينة بتاعت الزواج ليس فيها ذكر للولي، مكتوب اسم الزوجة واسم الزوج والشهود ووكيل الزوجة، وكيل الزوجة اللي هو مثلا ابوها، ده على المذهب الحنفي. كذلك في المذهب الحنفي قانون الولاية على المال معمول حسب هذا المذهب، يبقى ليس فيه ذكر للزكاة في مال الصبي ولا المجنون. وطالبت برضو في بحث لي بان تضاف مادة قانونية توجب اخراج الزكاة في مال الصبي والمجنون، لانه لو واحد صبي او مجنون واتلف مالا، خسر مال او اتلف مال، يجب علينا ان احنا ناخد من ماله ونعطي بدل هذا المتلف قروش الجنايات. لو عليه نفقة، لو واحد يتيم، اليتيم ابوه مات طب وامه فقيرة، يجب عليه ان ينفق عليها مع انه صغير، يقوم الولي بتاعه ياخد من ماله من مال اليتيم ويعطي لهذه الام النفقة. يبقى في هذه الحالة ايضا هذا المال فيه حق للفقراء والمساكين يجب اخراجه، واحنا بنبرئ الذمة في تعديل النص القانوني حتى يخرج هذا المال اذا بلغ نصاب حتى لو كان لصبي او مجنون. المال بقى الذي تجب فيه الزكاة، يعني شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، المال نفسه اللي هناخد منه الزكاة، يكون مملوك ملك تام. يعني انا املك هذا المال ملك تام، يعني يمكنني الانتفاع به والتصرف فيه. وبالتالي اذا لم يكن ملكي تاما فيه فلا زكاة فيه. يعني ايه؟ يعني واحد وجد مال لقطة، وجد سرة مال ولا شنطة مال لقطة واخدتها عندك عشان تبحث عن صاحبها، هل هذا المال وحال عليها الحول وصاحبها ما جاش تطلع عنها زكاة؟ لا، لانه ليس ملكك، ليس ملكا تاما لك. طب واحد سرق مالا او غصب مالا يوم يطلع عنه زكاة؟ نقول له لا، ده الواجب عليك انك ترد لصاحبه، يبقى ان يكون مملوك ملك تام. بلوغ النصاب، وبلوغ النصاب يعني ايه؟ مقدار معين اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، كما نقول مثلا في الذهب او في النقدين. بلوغ الذهب النصاب، نصاب الذهب كام؟ 85 جرام الان، ده التطبيق العملي، انما هو الاصل انه 20 دينار ذهب او 20 مثقال ذهب يساوي كم؟ 20 دينار الان 85 جرام، يبقى لو واحد عنده 80 جرام او ما يساوي 80 جرام لم يبلغ النصاب ما عليهوش زكاة. برضو زكاة الحرص لها نصاب معين، زكاة الماشية لها نصاب معين. حوالان الحول يعني السنة الهجرية لما تحول يبقى يجب اخراج الزكاة. ودي في ايه؟ في النقدين، في المال، في عروض التجارة، في زكاة الماشية. انما في زكاة الحرص لا يشترط حوالان الحول كما لا يشترط في المعدن او الركاز. النماء الحقيقي او التقدير يعني هذا المال من شأنه ان ينمو يستثمر عشان اطلع من الربح او الفايدة بتاعته اطلع منها زكاة. الفضل عن الحوائج الاصلية، واحد جاله 1000 جنيه وبيصرفهم اول عن اخر، كل ما يجيله 1000 جنيه يصرفه، محتاج وعنده اولاد ومدارس ولبس ودروس وغيره، يبقى في هذه الحالة لم يتبقى لديه مال فائض عن حاجته الاصلية فلا زكاة عليه. السلامة من الدين، واحد معاه 3000 وعليه 2000 جنيه دين، لو خصمنا 2000 الدين اللي عليه من 3000 اللي معاه يبقى باقي معاه 1000، يبقى لا زكاة على هذا 1000 لانه لم يبلغ النصف. وبالتالي ادي زكاة الدين اللي عليه دين. طب واللي ليه دين بره؟ ننظر لهذا الدين اللي ليه بره، ليه 3000 بره، 4000، 5000. اذا كان مال مضمون الوفاء والاداء يعتبر كأنه ملكي، يبقى اطلع عليه زكاة مع بقية المال اللي انا امتلك. طب واذا كان مال غير مضمون الوفاء، عند واحد حالته تعبانة وحالته فقيرة ولا استطيع ان انا اخده منه، يبقى في هذه الحالة مش هنطلع عنه زكاة، مش هنحسب عنه زكاة، الا اذا جاءني، ولو جاءني بعد 10 سنوات اطلع عن سنة واحدة بس. ودي زي مسألة زكاة الاموال لدى شركات التوظيف، شركات الريان والبلاستيك والشريف وغيره وغيره، الناس تصارعوا على ايداع الاموال لديهم، وجات الحكومة طبلت على المسائل دي واصبح الناس لا يملكون اموالهم ولا يستطيعون التصرف فيه. ده اسمه مال ضمار، ضمار يعني غير ماني وموجود في مكان ما احناش عارفين هيجي لنا ولا لا. لو مكث هذا المال سنون كثيرة، قعد عدة سنين، معليش فيه زكاة، انما ساعة ما يجيلي اطلع عنه ايه؟ زكاة. عن سنة فقط اطلع عنه زكاة. لو واحد مات وعليه زكاة، رجل غني ومات وكان بيطلع الزكاة في شهر جمادى الآخرة ولا في رجب وما طلعش الزكاة بتاعته، يبقى يعتبر دين لله تعالى يخرج قبل الوصايا، من بعد وصية يوصى بها او دين، او يوصي بها او دين. سيدنا علي قال الدين يقدم على الوصية عند الإخراج، لكن ربنا ذكر الوصية لحكم نتحدث عنها بعد ذلك ان شاء الله، انما الدين يخرج. الامام الشافعي واحمد قال يقدم دين الله على مال الغرماء، يعني على بقية المدينين او بقية الدائنين لهذا الرجل الذي مات. انما الامام ابو حنيفة والامام مالك قالوا لا، نطلع للناس فلوسهم الاول اللي هم الدائنين، وبعد ذلك نخرج مال الزكاة او مال الكفارة اللي على هذا الميت، ثم ما بقي نوزعه على الايه؟ الورثة. الزكاة عبادة، ولذلك تشترط فيها نية الاداء، وده شيء مهم، انما الاعمال بالنيات. ساعة ما طلع الزكاة تكون نيتي ان انا باخرج هذا المال تقربا لله واداء الفرض الذي افترضه عليه. ودي تبقى حتة مهمة فيه، ان ممكن واحد يجي مرة اطلع 5 جنيه ومرة 10 جنيه ومرة وخاصة في رمضان اللي جاي، يقعد يطلع جيني في جيني في اتنين في تلاتة، ويجي في اخر الشهر يقولوا المفتي طلع فتوى بانه الواحد عليه 5 جنيه. طب احنا 5 افراد او 6 افراد في 5 في 5 ب25، ده انا طلعت يجي 30 جنيه طوال الشهر، ينفع؟ ينفع، لان النية لا تنسحب باثر وجع، وانت بتطلع المال تكون ناوي ان هذا المال من الزكاة، انما ما تطلعوش وبعدين بعد مدة او بعد ما يخرج من يدك تقول طب انا احسب اللي انا طلعته امبارح ولا الجمعة اللي فاتت من الزكاة، لانه لابد من وجود النية. طب واللي امتنع عن اداء الزكاة والحاكم اخذها منه غصبا عنه، مفيش نية بقى اهو، تكفي نية الحاكم عن نية الممتنع عن اخراج الزكاة. قرب؟ طيب، يجب اخراج الزكاة ساعة وجوبها، ويحرم تأخيرها إلا لعذر. لو واحد عنده عذر وما قدرش أو منشغل بمريض عنده أو حالة وفاة يبقى يؤديها بعد ذلك. هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة؟ يعني نطلعها قبليها؟ يعني واحد هيعرف إن هيبقى عليها 1000 جنيه في نهاية السنة على الأموال اللي عنده يقوم يطلع مقدما؟ نعم يجوز. يبقى تعمل لك كشف او نوتة وكل ما تطلع 10 أو 20 جنيه تقول من تحت حساب الزكاة، وانت بتطلعها مقتنينة بنية اداء الزكاة، تقوم تيجي في اخر السنة طلعت 500 بالتقسيط 10 في 10 في 20، تطلع 500 الباقية ايه فورا بعد ما يجب اداء الزكاة. اذا يجوز تعجيل اداء او اخراج الزكاة. وهنتوقف بقى عند الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي 5: النقدين اللي هما الذهب والفضة وعروض التجارة والماشية، ودول بيحول عليهم الحول. أما ما لا يصرف فيه الحول اللي هو الحرص اللي هو زكاة الزرع والمعدن أو الركاز. هنركز أكثر إن شاء الله فيما بقي من اللقاءات عن الجوانب التطبيقية العملية التي تختص بكيفية إخراج الزكاة وحساب الزكاة. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قبل الإجابة عن بعض الأسئلة، يعني أمر خير إن شاء الله في مسجد التقوى في شبرا، في إحدى السيدات ستقوم بإعطاء درس في للسيدات أيضا في كيفية تلاوة القرآن الكريم، أحكام التجويد والتلاوة، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فده الغرض، ليس هو تحفيظ القرآن لكن كيفية تلاوة القرآن. فالدرس هيكون إن شاء الله بعد صلاة العصر من يومي السبت والثلاثاء، السبت والثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد التقوى في الدور العلوي للسيدات بعد تمام صلاة العصر. أول مكان بيكون مفتوح في صلاة العصر للسيدات التي تصلي العصر، ثم يعني ياخدوا ساعة يوم السبت والثلاثاء. فأحببت يعني الدال على الخير كفاعله إن شاء الله. فالسيدات التي يحضرنا واللي عندها أولاد واللي عندها بنات في مدارس ولا يجدنا تلاوة القرآن ولا قراءة القرآن، يستفدنا من هذه الدروس. ودخلين على شهر رمضان إن شاء الله، يوم لما نقرأ قرآن نقرأه على وجه صحيح إن شاء الله، والله تعالى يوفق ويهدي إلى سواء السبيل. من أول الأسئلة التي جاءت: ما للأيتام القصة تحت مراقبة المجلس الأعلى الحسبي وعنده مال بلغ نصاب في البنك؟ وهذا سؤال أنا سئلت فيه وأنا في دار الأيتام اللي هي على أول طريق الأبعدية، وقال إن المجلس الحسبي بحاسبنا ما أقدرش أطلع. قلت له نعم أنت معذور في هذا، لأنه قانون الولاية على المال يقول إنه لا يخرج من زكاة مال اليتيم شيء، لا يخرج من مال اليتيم زكاة، وأنت بتبرئ ذمتك فقط. يعني تقول انه يجب في هذا المال الذي بلغ نصابا الزكاة، لكن انت ما تقدرش تطلع هذه الزكاة ما دام القانون لا يجيز لك ذلك، فانت تبرئ ذمتك. وبعدين احنا كما قلت لا ننظر للمسألة من ناحية عاطفية فقط او عقلانية. طب اذا كان هذا اليتيم عنده مال بلغ نصاب، وبنقول ده يتيم وابوه مات مش لاقي حد ينفق عليه، طب ما فيه ناس واسر اصلا مش لاقي القوت الضروري، وما دام هذا اليتيم في كفالة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يبقى هو هيبقى المسلمون متكفلون به حتى لو لم يكن عنده ما. ولو اخرجت زكاة اموال المسلمين هنزوج منهم اليتامى ونزوج الفقراء والمحتاجين دون نظر الى كونه يتيم او غير يتيم. يبقى المسألة ان احنا بس نبرئ ذمتنا ونقول انه يجب اخراج مال هذا اليتيم اذا بلغ نصابا، اخراج زكاته، لكن المجلس الحزبي لا يقر بهذا الان الا اذا عدلت القوانين. هل الزكاة تخرج على رأس المال والربح ام رأس المال فقط؟ تخرج الزكاة على الاثنين، على رأس المال وعلى الربح، لن يعتبر هذا الربح كامن في رأس المال حتى اذا يعني في زكاة الماشية يقولوا لو ولدت الماشية قبل مجيء الساعي ولو بلحظة يعد رأس الغنم اللي اتولدت دي على الغنم الموجود. فالمهم الزكاة تأتي على رأس المال وعلى الربح مع بعض. اما مسألة يمكن هل يمكن الزكاة من ارباح اموال البنك، والمسألة خلافية في اموال البنوك، اذا كان بنك اسلامي يتعامل بمعاملة اسلامية ايوا نطلع الزكاة من هذا الربح الذي اعطاه لي البنك او الفايدة اللي ادهاني البنك. انما اذا كان البنك مال ربوي يبقى في هذه الحالة لا نخرج الزكاة من هذا الربح، لان هذا الربح ربا والربا حرام، وبالتالي الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب. وسيأتي برضو كثير من الامور العملية في هذا، يعني ساعة الحديث هيأتي امور اكثر يعني تفصيل. توفي والدي وله مال عند بعض الاقارب، هل عليه زكاة عليهما؟ وان كان احدهم معسر لا يقدر رد او على رد هذه الاموال، هل من الممكن اعتبارها من الاموال الخارجة للزكاة مع انها خارجة بنية السلف؟ الامر ذو شقين، الذي مات وله دين له دين برا، المفروض وده كلمنا عنها في باب الجنائز لما نعمل نعي، المقصود من النعي اللي ليه مال عند اللي مات ده يجي طالب بيه، واللي عليه مال يرده. يبقى لو وصل لنا هذا المال ننظر هل هو عليه دين اصلا. توفي والدي وله مال، له مال يعني له فلوس بره، يبقى الفلوس اللي بره دي ساعة ما تأتي ان كان حال عليها الحول مرة السنة وابويا مات في السنة في الشهر اللي يجب علي اخراج فيه زكاة المال، ايوة لما نجيب المال اللي بره نطلع عنه زكاة المال لانه حال الحول. انما نفترض مات قبل حوالين الحول بشهر او شهرين او ثلاث، يبقى لم يحل الحول، يبقى هنوزع هذا المال بعد اخراج مصاريف الجنازة وتجهيز الميت والاخر، وان كان هناك وصايا هنوزع هذا المال على الورثة. ساعة الوارث ما ياخذ المال يستقبل به حولا جريدا، يعني كل واحد وارث خد جزء من المال يضيفه على اللي عنده ويبتدي يستقبل به حول جديد عشان يحسب عليه الزكاة، لأن المال الآن قسم على الورثة. وبالتالي إذا كان الميت مات ووجبت عليه الزكاة، نعم نخرج الزكاة لأنها دين لله تعالى حق للفقراء والمساكين. مات قبل وجوب الزكاة هنوزع هذا المال على ورثته، والورثة كل واحد يضم ماله للي عنده، وإذا بلغ نصابا وتم عليه حول آخر يبقى يخرج عنه زكاة. مسألة إن أنا لي فلوس عند واحد ومش قادر يسددها، وبعدين اقول هو خدها بنية التسلف استلفها ومش قادر يسدد، وانا جه علي زكاة مال، فاقول الميت جنيه اللي عند فلان اللي ما قدرش يسددهم احسبهم من الزكاة؟ لا، لا بد من قبض هذا المال اولا ثم اخراجه ثانيا زكاة. ما تقولش وشها زي ظهرها، زي مسألة الحلي والذهب، اللي بياخد ذهب قديم ويروح يوديه للصايغ وبعدين يقول له ادي 100 جرام ذهب قديم اديني 100 جنيه وشوف مصنعيتك كام وخد المصنعيه، بقى ده حرام. حرام بنص الحديث الذهب بالذهب والفضه بالفضه الى اخره، هاء وهاء يعني هات وخد، يعني ما فيش فرق ادفعه. فانا عشان اتخلص من هذه الحرمه اعمل ايه؟ اقول له خد 100 جرام احسبهم لي ثمنهم كام؟ ثمنهم 10,000 جنيه، هات العشر تلاف حطيتهم في جيب، اديني بقى 100 جرام جداد وخدت 100 جرام ثمنهم كام؟ 11,000 او 10,500، اتفضل ادي 10,500. هتقول انت بقى تشهز ان هي انا دفعت معايا الفرق، انا بتخلص من الحرمة في نص الحديث، لان ده ذهب وده ده صحيح ده جديد وله مصنعية وده قديم مصنعيته تعتبر انتهت. كذلك هذه المسألة انا لي فلوس عند واحد هم احسبها من زكاة المال لا احسبها الا اذا هو جبها لي وقال لي اتفضل ادي 100 جنيه بتوعك انا اخذهم كده معايا اهو طيب خليهم عشان الايام او خد هات بيهم حاجة عشان مصاريف المدارس ولا ولا يبقى في الحالة دي ما دام وصل لي هذا المال انا اخرجت من الزكاة بقى صحي انما انا احسبه من الزكاة وانا غير قادر على الحصول عليه يبقى ده لا يجوز. مش فاكر انا غسيل الاموال ده ايه هي انقالت هي لفظة ماشية الان في المجتمع جماعة بتوع الخزينة ولا حاجة ها؟ ما انا يعني انا هذا مصطلح حديث حيلة يعني الحيل المحرمة في الشرع واحنا لما بنسأل عن المقصود بهذا ايه ما في مصطلحات زي ما سمعت مرة احنا في التلفزيون يجيبوا مصطلحات الشباب بيتكلم بيها فما معنى هذا المصطلح اذا فهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره عشان احكم على حاجة شرعا اتصور هذا الشيء فاذا كان مال اصله حرام وبدخله جهة معانا عشان اطلعه من باب تاني وسميه اطلق عليه كلمة هل شرب الخمر يختلف حكمها ان سميتها بيرة ولا سميته كوكايين ولا ماكس فورت ولا زفت الطين هو مشكل ولذلك يأتي في الحديث او جاء في الحديث يأتي زمن يشرب الناس فيه الخمر يسمونها بغير اسمها يبقى الرأس والضنص ويصل لمسألة والعياذ بالله الزنا وبعدين نسميه ان هو ده تطور وتمدين فالبر مطمئنة اليه النفس والحلال بين والحرام بين كما جاء في الحديث وبينهما امور مشتبهة من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. النصاب الذهب ونصاب الاموال هنتكلم عنه في المحاضرات القادمة لكن مسألة 85 جرام يبقى ده النصاب فمعناها انه نضرب 85 جرام في ثمن الجرام في الوقت الحالي طلعوا 3000 جنيه مثلا 3000 جنيه في 2.5 اللي هم قيمة المقدار المخرج يبقى طلع على كل 1025 مثلا يبقى 3000 جنيه يطلع عليهم 75 يبقى دي وهنا هنتكلم فيها بالتفصيل اكثر ان شاء الله. طيب يأخذ زوجي رشاوي او رشاوى من عمله كلما اكلمه لا يستجيب كلامي ماذا افعل وانا اعلم ان فلوسه حرام وانا عندي اولاد. هي شيخ ابراهيم معلوم ان الرشوة حرام ولعن الله الراشي والمرتشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وان الرجل لا يقذف باللقمة الحرام فيه في فمه ما يتقبل منه 40 وكل لحم نبت من حرام فالنار او من سحت فالنار اولى به. الناس لازم تفهم هذه القضايا وهذه المسائل مش مسألة ان انا ما بغصبش حد ولا الدنيا كلها ماشي كلها يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. فعلى نصيحتي بالدعاء ان ربنا يهدي الناس وتعرف الحلال والحرام وكلاهما ظاهر واضح لكن نصيحة لهذه السيدة اللي زوجها بيتعامل بهذا الاسلوب ناس تعرفوا هذه الاحكام تجيب شريط ولا تجيب حاجة عشان تسمعوا هذا كلام ربما لا يسمع ولا يعرف. طب ان كان يسمع ويعرف تحاول ان تأخذ المال الحلال فقط من مالك لتأكل به وتتقوت به او اولادك يعني تقول له اديني المرتب الحلال او لنفسك تجيب به من مرتبك الحلال وانت حر فيما تأخذه في الزيادة وهي ربنا يبارك لها في هذا المال القليل الحلال اللي تاخده وتعمل به تجيب به الاكل والشرب للبيت واللبس وغير الاولاد ولا تأخذ من المال الحرام الذي يأتي لزوجها لتلبس منه او لتأكل منه او لتتمتع منه الى ان يهديه الله ويعرف طريق الحلال ويمشي عليه. دي ها ما هو بقى ما عجبوش وذنبه على جنبه هيأثم ومعصية انما يعني هنصل لمرحلة ان قلت فرقه وتطلق نفسها او تطلب الطلاق وتروح فين ما عندها اولاد ما قالت ان انا عندي اولاد انما هي لو وبعدين اختيار، ما هو ده كله بقى الاختيار من الاول. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه واغفر بذات الدين، انما دايما المشاكل والمصائب تأتي بعد الناس ما تتجوزوا بعد الزواج ونبتدي بقى دول يشتكوا دول يشتكوا، انما من البداية يبقى انسان متدين وعارف ربنا قليل دائم، يبقى ربنا يبارك فيه افضل من مال قارون ومن مال الدنيا كله، لانه هيبقى حرام ويؤاخذ الله عليه. للحصول على رخصة مبنى عند زيادة مساحة المبنى بجزء من الهواء تشترط المحافظة التبرع بآلاف الجنيهات، هل يصح جزء من هذا التبرع من الزكاة؟ لا، دي عملية بقى تنظيمية، انا راجل بنيت على 34% وقالوا لي ادفع حاجة علشان خاطر نمشي لك المسائل، لا مش دافع، هبني على 34% يعني سبت مساحة فضاء 34%. لما بيتغير المحافظون بيجي محافظ يقول طيب انا ناخد نسبة، يعني كأنك بتشتري نص المناور 34% بتشتري 17%، فبتدفع للمحافظة او لمجلس المدينة جزء من المال. هم بيقولوا عليه تبرع، تبرع ليه؟ لان احنا برضو هنعمل بنشجر المدينة، بنعمل طرق ايه، بنعمل ايه لأكله. هذا التبرع ليس محسوب من الزكاة، لا، ده انت دفعته يا حلو علشان تستفيد من المناور، تقوم من تقول ندفع من الزكاة، لا لا لا تحسب من الزكاة إطلاق. نعم لا، ما هي مش رشوة أصلا، عملية تنظيمية. هي رشوة امتى؟ رشوة بقى لو انا عشان احصل على الرخصة، الرشوة ان القانون قال لي 34% وانا دفعت من تحت الترابيزة 3-4 آلاف علشان اسيب 20% بس مش 34، ده رشوة حرام. انما هنا تنظيميا بيقول لي هبيع لك نص المناور بقد كده. وده الخلاف اللي كان حصل في مدرسة الميري زمان لما قالوا ازاي ملكنا ونشتريه، خلاص ورجعوا مقام الدكتور فاروق التلاوي وقال خلاص لتبقى المناور كما هي 34%. فالسؤال هنا اولا ليس رشوة، لان المحافظة بتنظمها ويندفع مبلغ اللي بياخده مجلس المدينة، ليس شخصا معينا هو اللي بياخده، ده المجلس اللي بياخده بإيصالات وفلوس، خلاص يبقى ده مش رشوة. ناحية الزكاة لا، ما نحسبوش من الزكاة. برضو ذهب الزينة وله زكاة، هل هذا الموضوع زكاة الحلي؟ هنتكلم عنه. امال احنا دخلنا موضوع الزكاة ليه؟ احنا دخلنا موضوع الزكاة عشان نتكلم عن كل شيء يتعلق بهذا الموضوع، كل جزئيات موضوع الزكاة. ان كان في العمر بقية في الثلاث لقاءات القادمة ان شاء الله نطلع من الثلاث لقاءات وعارفين كل ما يتعلق بالزكاة عمليا، حسابها وزكاة الحلي لك. نعم برضو هنتكلم عنها في المصارف، في مصارف الزكاة، وهل تذهب للبنت ولا الابن، وكانت بنتي متزوجة ولا في عصمتك ولا، كل هذا برضو نتكلم عنه ان شاء الله، كل ده برضو نتكلم عنه ان شاء الله. ونفس الكلام برضو الزوجة التي تعيش مع زوجها وهو لا يصلي، حاولت مرارا وان تنصحه لكنه لم يستجب، حكم الشرع. لو كنت في السعودية هيقولك اطلب الطلاق وفرقيه، انما هنا نقول لا، اصبري وانصحيه وجيبي له شريط الشيخ محمد حسان يتارك الصلاة ولماذا لا تصلي ولعله يستجيب، وانت بتدعي في سجودك ادعو له بالهداية والايه والتوفيق ان شاء الله. خلاص بقي اسئلة؟ ها خلاص ماله؟ قلنا الاصل، لا كلمنا على ذكر الاصل انه يدفع عن جميع السنوات، لانه كان واجب المال في الزكاة في هذا المال ما دام بلغ نصاب، فالمفروض يحسبه عشان يطلع عليه بقى تراجع. انما الفرق في مال تاني اسمه قلنا عليه مال الضمار، اللي مال اللي في شركات التوظيف وتوقف الصرف للناس الممولين وما احناش اصحاب الاموال ومش عارفين يحصلوا عليه، يبقى لما يحصل عليه ولو بعد 10 سنين يزكيه لسنة واحدة فقط، يزكيه لسنة واحدة. انما ده المال موجود والرأي الشرعي الراجح انه يجب اخراج زكاة هذا المال، لان اسمها زكاة مال، كونه ليس من اهل العبادة لا ينفي اخراج زكاة هذا المال. نعم والله كتر خير، هو تطوع يعني لم يحل عليه الحل، حال عليه الحل ولم يبلغ النصاب. هو أصله النصاب الذهب أصلا إيه؟ نحن هنتكلم عنه. نصاب الذهب 20 دينار اللي هو يساوي 85 جرام ذهب، ونصاب الفضة 200 درهم. ولو حسبنا بنصاب الفضة نجد انه تبقى زكاة الفضة حوالي من 1000 إلى 1500 جنيه نصاب. لكن الان المأخوذ بنصاب الذهب في وقت ان كان 200 درهم ايام الرسول صلى الله عليه وسلم فضة كان يساوي 20 دينار ذهب، يعني كان النصاب ده يتساوى مع ده. لكن الذهب طلع والفضة بقيت كما هي، او يعني ثمنها اقل من الذهب. لذلك بيختلف الفقهاء، فان هل نطلع على الذهب ولا على الفضة، ولا نجمع الاثنين على بعض وناخد المتوسط؟ ده برضو ناخده تفصيلا في اللقاء القادم ان شاء الله. انما لو اخرج ابرأ ذمته ولا شاء، انه في امور كثيرة ما بلغتش نصاب وبيخرج عليها الزكاة، مثل المال المستفاد او المرتبات والاجور كما سنتعرض لها ايضا ان شاء الله. اسئلة اخرى لنكتفي بهذا. هي الضرائب اللي انت بتدفعها تعتبر دين عليك؟ يعني دلوقتي انت عندك اموال، ودلوقتي عشان تطلع زي النفقات والمصاريف الايجار والتكاليف الى اخره، يبقى هذه الضرائب اخرجتها وطلعتها للدولة، المال الباقي هذا نخرج عليه الزكاة. يعني بعد ما نطلع الضرائب ونديها للدولة، يبقى انا المال الباقي عندي اللي انا امتلكه الان كام؟ بعد ما كان 4000 صار 3000، اطلع على 3000. فهي مش مسألة ان انا اجيب الضرائب واخصمها من الزكاة، بمعنى ان انا علي 1000 جنيه زكاة و500 ضرائب، اخصم ال500 من الالف وطلع ال500 تانين، ان كان هذا هو المقصود. لا، نقول تاني، يعني دلوقتي اصل المبلغ بتاعي ما امتلكه من اموال شركة او تجارة او الاخر، طلعت منه فلوس الضرائب ومصاريف اعلانات ومصاريف ايجار وكهرباء، كل هذه المصاريف، وبعد كده فضل عندي هذا المال، يبقى اطلع عنه 2.5% الزكاة. انما دلوقتي انا علي زكاة، حسبت زكاة مالي لقيتها 2000 جنيه، مطلوب علي للضرائب 1000، اخصم 1000 الضرائب من ال2000 بتوع الزكاة وطلع 1000، هل ده المقصود؟ لا، يبقى غلط. لا، لان الضرائب كده اعتبرتها كأنها ايه؟ كأنها زكاة. الضرائب تخصم من رأس المال، وما تبقى نطلع عنه الزكاة، ومدام المال ده اللي طالع عنه زكاة ما نخصمش منها ضرائب. بتوع الجماعة بتوع الضرائب لما بيعمل اعلانات ولا هدايا، بيجي في مع راس السنة بيعمل اقلام ونتائج والاخر، حتى المسابقات اللي بيعملوها بيخصموها من الضرائب اللي عليها. فهي من دعن وفتل، هم مش خسرانين حاجة، يعني هم مش يدوا هذا الكلام تطوعا، لا، ده من فلوس الدولة وخصموا هذه المبالغ. يبقى في هذه الحالة ده موضوع الضرائب مع يعني الوحدة، انما الزكاة تحسب على ما تبقى من مال، ثم لا نخصم من هذه الزكاة ضرائب. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم.